الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا كان للإنسان أصبع زائد في الرجل كأن تكون 6 أصابع مثلا، فهل يمسح 5 الأصابع ويترك 6 أم يمسحهما جميعا؟ لم يمسح ويغسل، يجب عليه غسل الجميع، ويغسل الأصبع الزائد، والأصبع الزائد آخذ الحكم الأصلي، وذلك لأنه في الموضع الذي أمر الله عز وجل بغسله. ومن هنا قال العلماء: لو نبتت له جلدة على ساعده فإنه يجب عليه غسلها، وهكذا لو نبت له أصبع زائد أو كانت أصابعه 6 فإنه يجب عليه غسل هذا 6 لأنه من يده، والله عز وجل أمر بغسل اليدين، فهو مأمور، فكل مكلف مأمور بغسل يده كما خلق الله. فإن كانت الأصابع ناقصة قلنا له اغسل ما وجد، كذلك إذا كانت زائدة نقول له اغسل ما وجد، لأن أمر الله بغسل اليد متجه لكل مكلف بحسبه، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.